الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على الحديث الأول من الأحاديث التي أوردها المقدسي رحمه الله تعالى في باب الأذان، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وكنا قد بينا ما يتعلق بهذا الحديث من مباحث، وانتهينا إلى ذكر مسألة ربما تتعلق بواقع نعيشه في هذه الأيام، وفكرة أجراها الشيطان على رؤوس بعض الخلق، فاستغلوا مناصبهم للترويج لهذه الفكرة وحمل الناس عليها، وهي تتمثل في مسألة إعلان الأذان من خلال الكاسيتات أو مسجلات الصوت. قلت: مسألة حكم الأذان للصلوات في المساجد عن طريق مسجلات الصوت الكاسيتات. أكتفي في بيان هذه المسألة بنقل قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في 16 من شهر رمضان المبارك سنة 1425 هجرية، وفتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من فتاوى نور على الدرب. أما قرار المجمع، وعندما نقول قرار مجمع فالأصل إنه مجموعة من أهل العلم الذين تصدروا للبحث في المسائل الفقهية التي يحتاج إليها الناس، لا سيما ما يجد من هذه المسائل. ومعلوم أن الاجتهاد الجماعي أولى بالقبول والاعتبار من الاجتهاد الفردي، لا سيما أن هذا المجمع يجمع علماء من كل أنحاء العالم ممن شهد لهم بالكفاءة العلمية والقدرة على استنباط الأحكام. ومن هنا يرى بعض العلماء أن مثل هذه القرارات ملزمة، لا سيما إذا أجمع العلماء، أي علماء المجمع، على ما ذهب إليه هذا المجمع أو ما قرر هؤلاء العلماء، من جهة إن الرأي الجماعي مقدم على الرأي الفردي أو الاجتهاد الجماعي مقدم على الاجتهاد الفردي. بل إنه علت صيحات كثيرة جدا تنادي بضرورة الاجتماع أو بضرورة الاجتهاد الجماعي، وهذه في الحقيقة مسألة لابد منها يفرضها واقع المسلمين اليوم. كم من مسائل اشتد فيها الخلاف ولا بد فيها من قول، لا أقول يجتمع عليه الناس، أو على الأقل يقلل من حدة الخلاف بينهم. حتى لو لم يجمع هؤلاء المجتهدون على رأي واحد واختلفوا فيما بينهم على رأيين، أفضل من أن تبقى المسألة دون أن يكون لها خطام، أو يقول فيها من شاء ما شاء. ونعني هنا بالاجتهاد الجماعي أن يكون هؤلاء المجتهدون مجموعة فيها كل التخصصات التي يحتاج إليها في أمر الفتوى أو بحث المسائل العلمية. يعني حتى مثلا لو تصورنا مسألة من المسائل الطبية أو المسائل الاقتصادية أو حتى المسائل السياسية، معلوم أن الشرع جاء مهيمنا على كل مجالات الحياة، ما تعلق منها بالدنيا وما تعلق منها بالآخرة. لكن معلوم أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فقد يتكلم الشرعي في مسألة لها تعلق بالطب، فيحتاج إلى هذا العالم في باب الطب لكي يصف له المسألة حتى يتمكن من تصورها التصور الذي يمكن أن يبني عليه حكما أو فتوى أو نحو ذلك. لأن أكثر الخلل الوارد في بحث مسائل النوازل سببه سوء التصور أو عدم التصور الدقيق لحقيقة المسألة المبحوث عن حكمها. وأيضا تأتي مسألة أخرى، وهي أن يكون هؤلاء العلماء بيمثلوا كل فروع العلوم الشرعية، لأنه لا يتصور أن واحد يكون فعلا مجتهد في أصول الفقه أو فقيه مجتهد. هل يمكن لهذا الفقيه أو هذا الأصولي أن يتصرف أو يجتهد بعيدا عن المحدث الذي يضع له نقطة الانطلاق الأولى في مجال البحث العلمي، وهي ثبوت الدليل أو عدم ثبوته؟ وهذا أيضا مصدر خطأ آخر ومصدر من مصادر الاختلاف الواسعة، أن الفقهاء يعملون بعيدا عن المحدثين، فتجد الفقيه يأتي ويتكلم في مسألة ولا يراعي ثبوت الدليل، ثم يفرع على الحديث مع كونه ليس بصحيح، فيأتي بمسائل يخالفه غيره فيها، لأن المنطلق ليس واحدا، المشكاة التي يأخذون منها ليست واحدة، هذا بيصحح والآخر بيضعف، وبالتالي يختلف الحكم. وعليه فمسألة حاجة الأمة إلى الاجتهاد الجماعي أصبحت حاجة ملحة لكثرة النوازل والمستجدات التي تحتاج إلى مجموعة من العلماء المختصين في كل الأبواب ليكمل بعضهم بعضا فيما عند البعض من نقص. وسبب أن ذكرت لكم أن من قواعد الترجيح التي نص عليها الأصوليون الترجيح بالكثرة، الترجيح بالكثرة، يعني لو أنك مثلا اشتبه عليك مسألة، فريق يقول بالجواز وفريق يقول بالمنع، ولم تستطع أن تصل إلى قول راجح تطمئن إليه نفسك، مع أنك عندك بعض أدوات النظر، لكن مع هذا لم تتمكن من الترجيح بين القولين أو الأقوال المذكورة في المسألة، تعمل إيه؟ تختار بالتشهي أو بالهوى أم ماذا تفعل؟ سؤال واضح ولا مش واضح؟ ثاني، أقول عندك مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، وإنت ما استطعت أنك ترجح بين القولين لتختار قولا باعتبار النظر في الأدلة وإن هذا القول هو الراجح الذي تعتقد رجحانه، تعمل إيه؟ كيف تختار؟ تجري قرعة بين القولين لتختار أحد القولين اللي وقعت عليه القرعة، ولا تعمل إيه؟ يأتي هنا مسألة الترجيح بالكثرة التي أتكلم عنها، فقول الجمهور يقدم على قول الفرد أو الأفراد من علماء الأمة، فكيف إذا كان هذا القرار من مجمع فقهي من علماء معتبرين أجمعوا على هذا القرار، أو حتى اعترض واحد أو اثنين أو ثلاثة من 20 أو 50 عالم؟ يبقى هنا الترجيح بالكثرة له إيه؟ دور، بل لا بد منه، بل لا بد منه. ولذلك دائما ما بننصح إخواننا بالنسبة لإفتاء العوام في المسائل المختلف فيها، أكرر له لأن دي ضوابط للفتوى جماعة لابد أن يعرفها الجميع، لا سيما وإنه قل من يتورع عن الإفتاء، سواء عارف ضوابط الإفتاء أو غير عارف، واقف على مصدر الخلاف وحجمه أو لا، المهم الكل بيفتي إلا من رحم الله عز وجل. فالحاصل هنا إنك مسألة خلافية لابد أن تفرق بين رجل من عامة الناس وآخر يمكن إن وجهته إلى الدليل نظر واطمأن إلى صحة قولك وإن قال به القلة، لكن مع العامة بتفهم بإيه؟ مذهب الجمهور. الأصل مع العامة أن تفتيهم بمذهب الجمهور ولا تحملهم على المذهب الذي تدين أنت الله جل وعلا به أو تتدين لله عز وجل به، لأن هو في الحقيقة مذهبه مذهب مفتي. فإذا كان الجمهور على قول أو الكثرة على قول وأنت تميل إلى القول الآخر باعتبار أنك نظرت واطمأنت نفسك إلى هذا القول، فلا ينبغي أن تحمل الكل على هذا القول، ولكن العام من الناس الذي لو بقيت تذكر له وجهة نظر وقوة دليلك ما اقتنع أبدا، ولكن لو قلت له أكثر العلماء على ذلك أو الجمهور على ذلك فهذا أولى به وأرحم به وأوفر لفتواك. نعم. يبقى هنا في مسألة الاتفاق بإذاعة الأذان من خلال مسجلات الصوت، قرار المجمع هذا نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد بدورته 9 في مكة المكرمة قد نظر في الاستفتاء الوارد من وزير الأوقاف بسوريا بشأن حكم إذاعة الأذان عن طريق مسجلات الصوت الكاسف في المساجد لتحقيق تلافي ما قد يحصل من فارق الوقت بين المساجد في البلد الواحد حين أداء الأذان للصلاة المكتوبة. وهذا رجل يحترم عقله ويخشى ربه، هكذا نحسبه والله حسيب. رجل وزير أوقاف، الأصل إنه على درجة علمية شرعية، ومع هذا أرسل يسأل المجمع الفقهي. لكن للأسف أول ما طرأت هذه الفكرة أو أثيرت التقطها وزير الأوقاف المصري وأصبح يسعى جاهدا لتطبيقها دون النظر إلى كلام علماء اجتمعوا أم اختلفوا في المسألة. والرجل هنا يأتي بحجة إلى حد ما قريبة القبول، ممكن تقبل، اللي هي مسألة إيه؟ خشية التفاوت في الوقت الذي قد يحدث نوع من البلبلة أو التشويش على المسلمين. هل من أذن أولا أذن في الوقت أم من أذن بعده بدقائق أو نحو ذلك؟ فهو أراد أن يضبط إيه؟ مسألة الوقت. وده مطلب شرعي ولا مش مطلب شرعي؟ مطلب شرعي، ده الأذان الأصل فيه إنه لضبط الوقت. إذن منطلق الرجل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكن منطلق اللي عندنا ماذا؟ أول شيء سوء أصوات المؤذنين. المؤذن في هذا المسجد صوته سيء، صوته قبيح، يرفع الأذان فيتأذى بصوته الناس. طيب سبحانك اللهم، من الذي يعين هذا المؤذن أو ذاك؟ أليست الوزارة هي المعنية بتعيين هؤلاء؟ فلماذا لا تختبرون الأصوات وتختارون أحسنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: قم مع بلال فألقه إليه فإنه أندى منك صوتا. صعب. ده الجماعة اللي بيغنوا بتعمل لهم لجنة لاختبار أصواتها، وهذه للأسف تطرح كحجة لتوحيد الأذان وإذاعته عن طريق مسجلات صوتية. بالله عليكم، هل هذه الحجة فيها رائحة الشرع؟ تشم فيها رائحة الشرع أو الشرعية؟ أنت تفرط في واجبك وفي مسؤوليتك ثم بعد ذلك تأتي على حساب الشرع. سبحان الله، ما هذا؟ المهم أن نذكر الكلام اللي قرره المجمع. قال: وعليه فقد اطلع المجلس على البحوث المعدة في هذا من بعض أعضاء المجمع. يبقى بيكلف بعض الأعضاء ببحث المسألة ثم يعرض المبحوث على بقية الأعضاء، فإما أن يقروه وإما أن يختلفوا فيه، أو يختلف البعض ويقر الأكثرية. وعلى الفتاوى الصادرة في ذلك من سماحة المفتي سابقا بالمملكة العربية السعودية الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وما قررته هيئة كبار العلماء بالمملكة في دورتها 12 المنعقدة في شهر ربيع الآخر، وفتوى الهيئة الدائمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة. وتتضمن هذه الفتاوى الثلاث عدم الأخذ بذلك، وأن إذاعة الأذان عند دخول وقت الصلاة في المساجد بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا تجزئ في أداء هذه العبادة. وبعد استعراض ما تقدم من بحوث وفتاوى والمداولة في ذلك، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تبين له ما يلي: أولا، أن الأذان من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة بالنص وإجماع المسلمين، ولهذا فالأذان من العلامات الفارقة بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، وقد حكي الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلدة على تركه لقوتلوا. ثانيا، التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السنة الأولى من الهجرة إلى الآن ينقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد وإن تعددت المساجد في البلد الواحد. وإحنا سبق أن ذكرنا إن بلال كان يؤذن فين؟ يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد القرض كان يؤذن فين؟ في مسجد قباء. يعني اجتمع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مسجدين من المساجد التي تقام فيها الصلاة مؤذنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يكتفى بأذان واحد لا في المسجد النبوي ولا في مسجد قباء. نعم. ثالثا، في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أي أن كل طائفة اجتمعت في مكان يلزم أن يؤذن لها واحد. نعم. أن النية من شروط الأذان. رابعا، أن النية من شروط الأذان، ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران ونحوهما لعدم وجود النية في أدائه، فكذلك في التسجيل المذكور. التسجيل آلة لا يتصور معها وجود نية، والأذان عبادة تحتاج إلى نية، وده من أقوى الحجج في الحقيقة. خامسا، أن الأذان عبادة بدنية. قال ابن قدامة رحمه الله: وليس للرجل أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية، فلا يصح من شخصين كالصلاة. لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة. بمعنى إيه؟ ان لو واحد افتتح الاذان واصيب بما يحول دون استكماله للاذان، هل يأتي واحد ويكمل على اذانه ولا يستأنف؟ كلمه يبدأ من جديد، يستأنف من جديد. هب انه وصل الى مثلا حي على الصلاة، الاخر يبدأ ويقول حي على الصلاة الثانية ثم حي على الفلاح ويكمل، لا. هنا يحكي ابن قدامة رحمه الله تعالى الاتفاق على انه يبدأ من جديد. لماذا؟ لان الجزء الاول قام به واحد مغير للايه؟ للجزء الثاني، ويلزم ان يكون القائم بالاذان واحد فقط لتعلق الاذان بالبدن. نعم. ثالثا، ان في توحيد الاذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه المذكور عدة محاذير ومخاطر، منها ما يلي: اولا، انه يرتبط بمشروعية الاذان ان لكل صلاة في كل مسجد سننا وآدابا، ففي الآذان عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه. ثانيا، أنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل. وبناء على ما تقدم، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر ما يلي: أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلاة في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن. والله الموفق، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أضيف في الحقيقة هنا مسألة، وهي تتعلق بمسألة فارق التوقيت الذي ينصون عليه حتى في النتائج. يعني الآن الأذان ينطلق من القاهرة ثم ينشر من خلال مسجلات الصوت في كل أنحاء الجمهورية، أين فارق التوقيت الذي يقولون بألسنتهم وقد كتبوا بأيديهم مع مراعاة فارق التوقيت بين بلدة وأخرى؟ الناس الذين يصلون على، يعني مثلا فارق التوقيت بيصل أحيانا بين القاهرة و بني سويف وغيرها إلى 10 دقائق، كذلك أيضا مع إسكندرية وغيرها، فما بالنا لو تعمقنا في مثلا الصعيد أو نحوها أو أطراف الجمهورية على أي توقيت نصلي وعلى أي أذان أو بأي أذان نعتبر. هذه للأسف سبحان الله، وزير الأوقاف في سوريا يهتم بها ويرسل ليستفتي من أجلها وإحنا نهملها. ده لسه هيجي الكلام الشيخ ابن عثيمين بارك الله فيك. تبقى مشكلة حرمان المؤذنين من ثواب رفع الأذان الذي لا يجهله طفل صبي صغير يعرف أبجديات دين الإسلام، فبما يجيب على ذلك؟ ثم لماذا كل هذا؟ لمجرد كما قلت انه معللها، العلة الوحيدة اللي عنده هي مسألة ايه؟ قبح الاصوات. طيب انت تستطيع ان تنتقي من الناس حسن الصوت ليقوم باداء هذه الشعير. نشوف كلام شيخ ابن عثيمين، قال: هذا ليس بصحيح، اعني الاذان من مسجل ولا يجوز الاعتماد عليه، لان صوت المسجل ليس صوت مؤذن يباشر الاذان، وإنما هو حكاية صوت مؤذن. واضح يا جماعة الجزئية دي؟ ده حكاية صوت المؤذن، المؤذن اللي أذن في القاهرة أو خلينا نقول في كل محافظة مؤذن كما يدعي. طيب الأصل إن يؤذن لكل محافظة واحد ولا يؤذن لكل مجموعة اجتمعت وانفردت عن غيرها مؤذن؟ ها؟ لسه ذاكرين حديث مالك بن الحويرث يؤذن لكم ايه؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، لا ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم بالصلاة او لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. يبقى كيف يجتمع الناس على مدار او على مستوى محافظة بحجة ما تقدم ذكره؟ ويذكر ذلك كإجابة للاعتراض عليه بأنه فارق التوقيت يضر بصحة صلاة الناس وإمساكهم في الصيام ونحو ذلك، فينتقل إلى مسألة المحافظات. طيب ومع مسألة المحافظات على اتساعها ونحو ذلك، التكليف أن يكون كل مجموعة انفردت في مكان أن يؤذن لهم واحد منهم. أما إن صوت ينتشر من خلال المساجد عن طريق آلة فهذه حكاية صوت وليست. وهو نفسه لما كان بيتكلم في مسألة التصوير حتى في مسألة النحت قال إن دي مجرد إيه؟ ها؟ ليس الأصل، هذا مجرد تصوير. طب ودي حكاية صوت وليس هو أصل الصوت. فلماذا أخذنا بهذا هنا؟ لأن فيه هوى لإباحة التصوير، إنما هنا فيه هوى أيضا لإذاعة الأذان من خلال آلة أو مسجل أو نحو ذلك. قال لأن صوت المسجل ليس صوت مؤذن يباشر الأذان، وإنما هو حكاية صوت مؤذن ربما يكون قد مات، والأذان عبادة مقصودة بذاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. يعني ثم لم يجدوا سبيلا إلى الوصول إليه إلا بالقرعة لاقترعوا على ذلك. وهذا يدل على فضيلة الأذان، وكونه يسمع من مسجل لا فرق بينه وبين أن يقال حان وقت الصلاة، لأنه لم يقم الأذان أو لم يقم الأذان المتعبد به، لأنه لم يقم الأذان المتعبد به في هذا المكان. وعلى هذا فنقول إن هذا العمل لا يصح ولا تبرأ به الذمة في إقامة الأذان المشروع. وهذه المسألة في الحقيقة من الوضوح بحيث لا تحتاج أن ندندن حولها كثيرا، إلا إذا كان في حد عنده شيء من الاعتراض أو الاستفهام. أنت كمأموم انقطعت صلاتك؟ بس نتكلم على آن الأذان انقطع لي ما حدث للمؤذن الأول ولا لا؟ ليه؟ أيوة، هو في فارق بين الصلاة والمصلي. الآن واحد يصلي حدث له حدث إمام خرج وأناب غيره ليتم، هذا الذي دخل صلاته الأولى فيها إشكال أو الجزء الأول من صلاته فيها إشكال، وكل الذين يصلون خلفه انقطعت صلاتهم؟ ما انقطعت صلاتهم، احنا نتكلم على واحد انقطعت صلاته اللي هو مين؟ هو ده الإمام. الإمام لو أحدث وخرج في الصلاة على قول الجمهور يأتي ويستأنف الصلاة من جديد، هو نفسه. نحن نتكلم الآن بالنسبة للصلاة هو مستمر في صلاته لم تنقطع، وبالتالي لماذا يقطعها ويبدأ من الأول وصلاته الجزء الأول من صلاته ما انقطع أصلا؟ يعني لم يحدث فاصل بين الجزء الأول والجزء الثاني، وإنما هو هو صلاته إيه؟ هو تغير من كونه مأموم إلى كونه إماما فقط، إنما الصلاة مستمر، صلاته هو مستمرة وهو اللي بيكملها، بعكس الآخر إن واحد تاني دخل ليكمل أذن من؟ أذن واحد تاني، إنما اللي تقدم للإمامة بيكمل صلاته، يكمل صلاته هو. فما في أي وجه شبه بين الأمرين. في أي شيء تاني حول هذه الجزئية؟ سيأتي إن شاء الله فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذا، إنه لا يجوز الترديد خلفه، لكن هنتكلم في هذه المسألة عند آداب مستمع الأذان. ما احنا قلنا بقى ما دي مسألة هنتكلم فيها في مسألة آداب المستمع، احنا بنتكلم الآن في الأذان، لسه مسألة الإقامة وآدابها ومتعلقاتها، بل أصلا لسه ما كلمناش أصلا في آداب الأذان نفسه. سيأتي إن شاء الله في مسألة الاستماع، حكم الاستماع. ما علاقة التيار الكهربائي بالأذان؟ ما في شيء، قطعة التيار الكهربائي كاملة بصوته فقط. أتقصد تقول يعني إن قد يكون ذلك؟ يحدث كثيرا، ويمكن بلد بكاملها يكون التيار الكهربائي منقطع فيها، وبالتالي الصعيد هيقول لك ايه، خلاص ان كان الامر كذلك فليؤذن واحد في مسجد، يعني هيقتلها بمخرج. يعني نحن نتكلم في اصل المسألة، اصل المسألة سبحان الله العظيم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين اصحابه، ويأتي الرجل يدخل يقول يا رسول الله اعطنا، معروف النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه لما عرف عنه من الجود والكرم وكذا، ما يحتاج ان واحد يقول له يا رسول الله اعطيه، ومع ذلك كان يتجه الى اصحابه ويقول لهم ايه، اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على رسوله، قولوا يا رسول الله اعطيه فانا ساعطيه وانتوا تؤجروا على ايه، على الكلمة اللي قلتوه، فتح باب الثواب امام الناس. لكن هؤلاء سبحان الله العظيم يغلقون ابواب الخيرات في وجوه الناس. والحجة كما قلت ان فيه بعض المؤذنين اصواتهم قبيحة. طيب هذا المؤذن الذي يتصدر للاذان حاجة من الاثنين، اما ان وجد المكان خالي، او ان المعين للاذان قدمه طبعا خالي لان المؤذن الرئيس ما بيجيش لم يأتي، او قدمه من باب المجاملة، فاين رقابتك عليه كموظف عندك؟ ده هذا لو اختاروا فعلا اصحاب الاصوات الحسن. لكن يعني لا نريد ان ندخل في تفاصيل كثيرة، المال يوظف اي واحد ثم بعد ذلك نقول اصوات غير حسن. مين اللي جاء بصاحب الصوت الغير حسن اصلا؟ اهل المسجد ولا انت كوزارة مسؤولة عن هذا الامر؟ واذا وجد هذا المؤذن صاحب الصوت الغير حسن ينحى، وتكلف إدارة المسجد باستبداله إن كانت المسألة مثلا في مساجد أهلية أو غيرها أو نحو ذلك. إنما يؤتى على الشرع، الجور يكون على حساب الشرع لا يكون على حساب، كما يعني يقولون في مسألة، لما تكلموا في مسألة النقاب مثلا، ليه نمنع النقاب؟ لأن في بعض الرجال لبسوا النقاب ودخلوا عملوا وعمل، سبحان الله اشنقوهم، اعتبروهم مفسدين في الأرض، يعني كده يعني اشنقوهم في ميدان عام، ليرتدع من تسول له نفسه ان يفعل ذلك، لكن لا تقول نمنع النقاب. هو ده بالضبط. يبقى المسألة هنا في اصوات غير حسنة تتصدر لإعلان الاذان نمنعه، لكن ما نمنعش الاذان ونقول نأتي بواحد. ثم مسألة الصوت الحسن وغير الحسن دي مسألة نسبية، يمكن الرجل اللي انت هتكلفه يأذن في المسجل عندك في كل محافظة، لا اتفق انا وانت وجمهور الناس على انه حسن الصوت، وقد يكون هناك احسن، والمسألة هيدخلها ايضا باب الايه، المجاملات ونحو ذلك، من اللي يتصدر لهذا الامر او، فالامور لا ينبغي ابدا ان تحسب بنتائجها وانما تحسب بوسائلها. ولما كان الناس بيتكلموا مثلا في جماعه التبليغ والدعوه يقول لك ده اثرهم عظيم جدا في المجتمع، انا ماله ومال الاثر؟ ياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد، عملهم مشروع ولا مش مشروع؟ شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى، وانا تقريبا اعطيتكم مره في زمان سؤال كان وجه لشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى حول رجل ياتي ببعض القصص المرققه للقلوب وكذا، ويجمع الناس على بعض الايه، هذه القصص ونحو ذلك، هل عمله مشروع على الاقل؟ مبتدع، ان هذا ليس من سبيل المؤمنين، وكونوا بيأثر في ناس وخلى قطاع طريق تابوا وكذا وكذا، هذا لا يجعلنا ان نقر بمشروعيه ما فعل. الاول ما فعله مشروع ام لا؟ النتيجه هذه لا يبنى عليها احكام، انما تبنى الاحكام على الوسيله، مشروعه ولا غير مشروع، نتائج لا يرتبط بها حكم. يعني لو واحد الآن أنكر منكرا وهو فاسق، نقول الرجل ده أصبح داعية إلى دين الله عز وجل؟ إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. نقول خلاص انتقل الرجل من الفجور إلى الصلاح لأنه أنكر منكر أو ساعد في منع رذيلة أو نحو ذلك. العبرة بحاله ولماذا فعل ونحو ذلك. إنما المسألة مع النتائج لا تبنى عليها أحكام أبدا. الأول ننظر الوسيلة التي ترجى من وراءها نتيجة مشروعة ولا غير مشروعة. ترتبت على الوسيلة المشروعة النتيجة أو لم تترتب، المهم إيه؟ مشروعية الوسيلة. فهنا بنقول إن هؤلاء يتركوا الوسائل المشروعة ويعللوا بالإيه؟ بالنتائج أو نحو ذلك. بهذا ينتهي التعليق على الحديث الأول في هذا الباب، ونأتي إلى الحديث